عينا بمنفعة فقبضها، فقبض زيد السيارة لينتفع بها، انتفع فتلفت. وهذه مسألة عظيمة مهمة جدا، هذا الباب عظيم جدا. فضيلة الشيخ أمجد عليه السلام في درسه فتلفت في يده مدة الإجارة من غير فعل منه ومن غير تفريط، لم يلزمه ضمانها لأنه قبضها لمنفعة يستحقها، فهو كما لو اشترى ثمرة نخلة فتلفت النخلة حال أخذه الثمرة فلا شيء عليه. ما نقول هنا استأجر زيدون، حتى تتصور المسألة تصورا صحيحا، استأجر زيد سيارة، استأجرها للنقلة، استأجرها ليقضي بها حاجته، فركبها فجاءت سيارة كبيرة من الخلف فضربتها فدفعتها إلى أن ضربت في عمود أمامها، هشم السيارة، تلفت السيارة. خلنا في الخليج لما تكون اللهم سلم الجميع يا رب، إذا كان حادث مثل هذا يقولون السيارة انكسرت خلاص، كسروا السيارة. ما طبعا غير عندنا في مصر، لو كرنك هيتعمل، بل ممكن يصلح دبابة. الغرض المقصود أنها كانت في يده استأجرها ليستفيد منها، تلفت بغير فعل منه وبغير تفريط، لا يضمن. الأصل في الأجير لأن يده يد أمان، ليست يد ضمان، لا سيما أنه انتفع بمقابل. يعني المسألة مش محض انتفاع فقط، انتفاع بمقابل. والقاعدة الفقهية عند العلماء الجواز الشرعي ينافي الضمان، فهو بالإجارة وبالمقابل امتلك المنفعة. وبامتلاكه المنفعة صار جائزا شرعا أن ينتفع بها، فلما وكانت يده عليها يد أمان، فلما تلفت بغير تفريط منه في مدة الإجارة فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. فإن تلفت بفعل منه نظرت فإن كان التلف ناتج، فإن كان التلف ناتجا عن فعل جائز كضرب البهيمة لتمشي، هو الضرب المعتاد حتى تمشي، وكبح جماحها حتى تقف مثلا، وتلفت بذلك ضربها ضربة معتادة فماتت، لا يضمنها. كان يأخذ السيارة ويعرضها على خبير فيقول تغيير الزيت فيغير الزيت فيتلف الموتور مثلا بدون أدنى شيء ولا أي عيب، ومهندس يقول ما فيها شيء، فإن فعل أمرا معتادا للسيارة فتلفت به فلا يضمن، لأنه ما زال في حيز الجواز الشرعي لنافي الضمان. وبهذا قال أبو يوسف وقال أبو حنيفة يلزم ضمانها. فقال كما لو ضرب زوجته فماتت. والحق ودليلنا بأن الضرب المعتاد نازل تحت حيز الجواز الشرعي، ولأن كثير من الدواب لا تسير إلا بذلك، كمن وضع بنزينا فتلفت فإن السيارة لا تسير إلا ببنزين. وأما القياس على ضرب الزوجة أنه لو ضرب زوجته فماتت يضمن، قلنا هذه لأن له بدائل عن الضرب، يستطيع أن يهجرها، يستطيع أن يزجرها، يستطيع أن يترك لها البيت، يستطيع أن يفعل شيء من الأشياء التي تصل به إلى مراده دون الضرب. فلما بدأ بالضرب وتجاسر عليه قلنا له تتحمل تضمن، لأن البدائل كانت موجودة. أما هذا كله في الفعل الجائز فلا يضمن على الراجع صحيح، والقياس خاص مع الفارق. وإن كان فعلا غير جائز بأن ضربها ضربا غير معتاد وزاد فيها أو كبحها كبحا غير معتاد فماتت، يلزمه الضمان قولا واحدا. هذا تفريط، هذا فيه تجاوز وتعدي يضمن به. ما أتلفه فرع، وإن اقترى رجلان ظهرا ليركبا فركبا وارتدف معهما ثالث بغير إذن، بغير إذن فتلف الظهر وجب على المرتدف الضمان لأنه تعدى بذلك. وفي قدر ما يلزمه ثلاثة أوجه، يلزمه نصف قيمة الظهر لأنه تلف من جائز وغير جائز، يلزمه ثلث القيمة لأن الرجال لا يزنون فيقسط على ذلهم، تقسط القيمة على أوزانين لأنه يمكن وزنهم. هي صورة المسألة رجل تاجر سيارة أجرة، هذه السيارة أجرة لا تحمل إلا ثلاث، ومكتوب لا تحمل إلا ثلاث، فأتى بالرابع أو الرابع دون استئذان راكب معهم، فاخترب الموتور، الماكينة اختربت، هنا عندنا التفريط وعندنا عدم الإذن وعندنا مخالفة الشرط، الشرط فالضمان موجود موجود. لكن الكلام هنا كيف يكون الضمان على الأربعة، ولأن التعدي موجود. قيل أن التلف جاء من الرافع، من الرابع، لأنها مشت مع الثلاثة مدة ولم يحدث ذلك، فلما ركب الرابع حدث هذا. ففيها أوجه ثلاثة، الرابع يضمن النصف، والبقية النصف لأنه استوفى الرئيس. وقيل بل أثلاثا لا أربعا على كل واحد الربع قسمة العدل، وهذا يمكن أعدل الأقوال. وقيل بل الأعدل منه أن يضمن كل إنسان على وزنه حسب الأوزان، وهذا فيه ظلم أيضا، قد يكون الراكب أولا وإن كان وزنه ثقيل لكنه لم يؤثر، ولما جاء هذا الخليفة على الصخير أثر فيكون التقسيم أربعا، هذا هو الأصح والأسم. ولما ضمن لأنه فرط بغير إذن، فرع واختلف المكري والمكتري في الزيادة، بأن قال المكتري أنا حملت عليها 11 قفيزا، وقال المكري بل حملت أنت عليها 10 أقفزا، وحملت عليها لنفسي قفيزا. قال شيخ أبو حامد القول قول المكري مع يميني لأن يده عليها. قيل له أن كان المكتري مع الطعام، قال نعم القول قول المكري مع يمين لأنها في يده، وإذا كانت في يده كان القول قول لا قول غيره، وإن كانت في يده كان القول قول. فرع وإن اكترى أرضا ليزرعها حيث طب زرعها ما هو أضر من الحنطة، بأن زرعها ذرة أو دخنا، اختلف الأصحاب بما يلزم من الأجر. قال الشيخ أبو إسحاق هي على قولين، يلزم أجر المثل في الأرض لأنه تعدى بعدوان عن العقود، الثاني يلزم الأجرة المسماة وأجرة المثل للزيادة لأنه استوفى ما استحقه وزيادة فعليه الزيادة. فرع وإن استأجر رجلا ليعلم له صبيا، وإن استأجر رجلا ليعلم له صبيا فللمعلم أن يؤدبه ويضربه على التعليم، ولأن العادة جرت بأن المعلم المدرس يضرب التلميذ ليتعلم ليتأدب. فإن مات الصبي وجب على الأجير ضمانه قولا واحدا لأنه قد كان يمكنه تأديبه بالتخفيف والزجر وغير ذلك بخلاف البهيمة. إن مات الصبي منه واجب عليه الأجير ضمانه قولا واحدا لأنه قد كان يمكنه تأديبه بالتخويف. شو انظر هنا مع أنه يؤدبه نعم، وإن كان له الضرب نعم، كما قلنا في المرأة زوجها له أن يضربها نعم، لكن هو عنده مندوحة من ذلك الزجر والهجر وغير ذلك. بخلاف البهيمة حيث قلنا إذا ضربها المستأجر ضربا معتادا فماتت منه لم يجب عليه ضمانها لأنه لا يمكن زجرها إلا بذلك. لكن المرأة أو الصبي يمكن زجره بالكلام بحسن الفعال. نعم. وإن مات الصبي في يد المعلم من غير فاعل منه فإن كان جزءا منه وكان حرا لم يجب عليه ضمانه قول واحد. فإن كان حرا لابد أن يرجع عليه وهو سيرجع. وإن مات الصبي في يد المعلم من غير فعل منه فإن كان حرا لم يجب عليه ضمانه قولا واحدا. لأن يده ثابتة على نفسه وإن كان مملوكا فعلى قولين لأن من علم تثبيت الملوك. فرع ولا بد للحجام على ولا يد للحجام على الحر. فإن مات غير يتعد من الحجام تعلمون أنه يشرط مشارط لم يجب عليه ضمانه قولا واحدا ولأن يد الحر ثابت على نفسه. وإن كان المحجوم مملوكا فمات وهو في يد الحجام فغير يتعد منه فهو يجب عليه ضمانه. فهل يجب عليه ضمانه؟ قولان كالبهيمة. وإن استأجر أصله لا يجب عليه ضمانه. وإن استأجر رجلا ليرعى له غنما فتلفت يد الأجير من غير تفريط فإن كان يراها في ملك صاحبها أو في ملكه فإن استأجر رجلا له يرعى له غنما فتلفت يد الأجير من غير تفريط منه فإنه كان يرعاها في ملك صاحبه. فإن كان يرعاها في ملك صاحبها أو في غير ملكه إلا أن مالكها مشاهد لها لم يجب على الراعي ضمانها قولا واحدا. وإن استأجر رجلا ليرعى له غنما فتلفت يد الأجير من غير تفريط منه فإن كان يرعاها من ملك صاحبها أو في ملكه إلا أن مالكها مشاهد لها لم يجب على الراعي ضمانها. وإن كان متلاعبا وإن استأجر رجلا آسف وإن استأجر رجلا ليرعى له غنما فتلفت يد الأجير من غير تفريط منه فإن كان يرعاها في ملك صاحبها يعني الأجير ثيب في ملك عمرو وهو يرعى له الغنم في مكانه في أرضه في فلاحته في زراعته أو في غير ملكه إلا أن مالكها مشاهد لها لم يجب على الراعي ضمانها قولا واحدا. نعم. وقلنا أصله في يده يد أمان ليس يد ضمان وسيدها يراقبها إذا لا تعدي ولا ادعاء التعدي. وإن كان يرعاها في مواد أو في ملك الغير ملك الأجير أو مالكها غير مشاهد فهل يجب عليه الضمان؟ وإن استأجر رجلا ليحفظ له متاعا في دكانه لم يضمنه الأجير من غير تفريط منه قولا واحدا لأنه في ملك صاحبه. يعنون العلة المؤثرة في هذا الكلام أن يكون في ملك صاحبه، فإن كان في ملك صاحبه فلا يضمن، وأصلا اليد ليست يد ضمان بل هي يد أمان. فرع وإن استأجر روادا وإن استأجر روادا ليروض له دابة فله أن يضربها ويكبحها باللجام ويحمل عليها بالسير أكثر مما يكون المستأجر الدابة، لأن القصد هنا هو استأجره لتأديبها، وذلك لا يحصل إلا بذلك. فعل ذلك وماتت منه فإن كانت في ملك صاحبها أو كان مشاهدا لها لم يجب ضمانها قولا واحدا، فلأن يد صاحبها عليها وإن كان في غير ملك صاحبها وهو غائب عنها، فهل يجب على الأجير ضمانها؟ فيها قولان، والصحيح أنه لا يجب. وإن ضربها أو كبحها أو حمل عليها في السيف أكثر مما جرت عادة أو عادة الرواد به فماتت، ضمنها قولا واحدا لأنه متعدد لذلك. ضمنها إذن هو كما قلنا الأصل في هذا الباب أن الأجير يد أمان ليس يد ضمان، يد الأجير أنا يد أمانة يد ضمان. وأيضا إن كان الأجير في ملك المالك يراه ويشهده معناه أنه توغلت يد الأمان فيه فلا يضمن، وإن كان التلف بفعله فينظر في الفعل، إن كان الفعل يضمن الشرع فلا يضمن، وإن كان الفعل تعدي محض لا يضمن الشرع يضمن. وهذه خلاصة كل ما جاء من الفروع السابقة في الكلام على تضمين الأجير. ونحن أبشر من ذهبنا حقنا في أسئلة الأرض.